أبطل يا ربنا سحر المرض وحسدا يمرض وحسدا يمرض وآثار عيون أمرضت. أبطل يا ربنا أثر عين أمرضت وسببت جلطة وآلاما وأوجاعا وشلالا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا وآثار العيون وآثار العيون فيها وعليها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا ما سبب جلطة في الرأس وفي القلب قوية عظيمة شديدة على القتل والهلاك والدمار والشلل وعلى تعب عظيم وعلى ضر عظيم. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. أبطل يا ربنا ما سبب جلطة أبطل يا ربنا ما سبب جلطة من عين وسحر وحسد ونظرة. أبطل يا ربنا ما سبب جلطة أبطل يا ربنا ما سبب جلطة في الدمار أثر عليها وعلى أعضائها أثر عليها تأثيرا بالغا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفنا يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا نظرت حارة وعيونا نظرت لامة فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده. بسم الله أرقيك من حسد شديد ومن عيون نظرت فأسترت ومن عيون نظرت فضرت وآلمت وأحزنت وسببت جلطة في الدماغ وفي القلب قوية أثرت على الحركة أثرت على الحيوية والنشاط أضافت الجسد وأراقته وسببت شلالا. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اجعلها ساعة شفاء لها يا ربنا. اللهم اشفها من جلطة وألم وضر ومس. اللهم اشفها يا ربنا وعافها من الجلطة. اللهم ارفع بلاءها وضرها يا ربنا من أثر عين ونظرة من أثر عين نظرت فأثرت ومن أثر سحر ومن أثر حسد شديد ضرها وآلمها وأحزنها. اللهم اطر يا ربنا اثر هذه الجلطه، اللهم اطر اثرها يا ربنا، اللهم سيح يا ربنا دما تجلط، اللهم سيحه يا ربنا، اللهم اطهره يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة على جلطة، احل يا ربنا عقدة قوية عظيمة شديدة على جلطة، على جلطة، احلها يا ربنا، صارها يا ربنا، فكها يا ربنا، على جلطة، على جلطة، على جلطة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها، وابطلها يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقيك من جلطة، بسم الله أرقيك من جلطة، بسم الله أرقيك من ألم وعقدة، بسم الله أرقيك من حسد ونظرة، بسم الله أرقيك من سحر مشمور ومأكول ومشروب ومرشوش ومنثور ومذرور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا سببت جلطة، اطر يا ربنا اثر نفس، نفس نفس نفس في الراس وفي الجسد سببت جلطة، اطر يا ربنا ما سبب جلطة، اللهم اطر يا ربنا ما سبب جلطة قوية عظيمة شديدة في الراس وفي القلب، في الراس وفي الصدر، اللهم اطر اثرها واحلل عقدها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقدة يا مولانا. بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله يرقي الرأس والجسد من هذه العقد، من هذه العقد، على جلطة، على جلطة، على جلطة، على ألم ووجع، وعلى ضر وشر، وعلى مكر وكيد، عليها وعلى بيتها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى زوجها وأولادها. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم في أمتك يا ربنا وأولادها وزوجها، اكفهم يا رب، يا ربنا اكفهم أجمعين يا ربنا، الأسحار والأحساد، اكف رأسها وأعضاها يا مولانا. اللهم اكفها يا ربنا وأعضاها أثر هذه الجلطة، أثر هذه الجلطة، أثر هذه الجلطة المقعدة، المقعدة، المقعدة، المقعدة التي تشل الأركان. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك من الجلطة، بسم الله يرقي الرأس والقلب من جلطة، بسم الله يرقيك يا أمة الله من الجلطة، من الجلطة، من الجلطة، من جلطة، من عقد تجلطت، من عقد، عقد، عقد، عقد، بسم الله أرقيك من عقد، من عقد، من عقد قوية سحرية وحسبية، من أثر عين، من أثر عين لا ضرس أثرك، من أثر عين، عين ونظرة قوية، قوية نافذة، نافذة، أثرت على الرأس، أثرت على الدماغ، أثرت على القلب والصدر والبطن، أثرت على القفا والظهر، أثرت على الدم فجلطت، أثرت على العصب فربطت، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس فسببت دوخة وصداعا وتفكيرا. اللهم اطل اثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، واصهر يا ربنا جرمها، اللهم اصهر يا ربنا جرم العين، جرم العين الحاسدة الحاقدة يا ربنا، يا ربنا، اللهم اطل اثر عين، اللهم اطل اثر حسد في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطر يا ربنا سبب هذه الجلطة يا مولانا، بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار حسد وعيون، وآثار حسد شديد وعيون، نظرت على النشاط والحركة والقوة فأثرت بجلطة في الرأس وفي القلب فأثرت تأثيرا بالغا. اللهم أبطل يا ربنا أثر جلطة في الجزء الأيسري والأيمن، اللهم أبطل أثرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. بسم الله يرقيك من جلطة، بسم الله، بسبب سحر عظيم، بسبب حسد شديد، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت عادة، أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، وآثار العيون والأنفس، وآثار العيون والأنفس، أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، من الرأس، من الرأس، من المخ والمخيخ، ومن الدماغ. اللهم اطر يا ربنا اثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله يرقي الراس، بسم الله، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي واذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفان يا ربنا، شفاء من الجلطة يا مولانا بآياتك، بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وبسائر القرآن يا ربنا يا منان يا رحمن. اللهم اشفيها وعافيها يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها وزوجها وأولادها. اللهم عافي مجمعنا يا ربنا، اللهم عافيها يا ربنا من الجلطة، اللهم اشفيها يا ربنا من الجلطة. اللهم صر يا ربنا تجلطا، صره يا ربنا وسيح يا ربنا. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق، بسم الله، بسم الله يرقي الجزء الأيمن، الجزء الأيسر، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي جزءا متضررا ضرا عظيما أثرت عليه جلطة، أثرت عليه جلطة، أثرت عليه جلطة، أثرت عليه جلطة في الدماغ. اللهم أطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقيك من الجلطة، بسم الله يرقيك يا أمت الله من أثر جلطة بسبب سحر وعين وحقد وغيره. بسم الله يرقيك من هذه الجلطة، بسم الله يرقيك مما سببها من سحر عظيم مأكول ومشروب، من سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، من آثار حسد شديد، ومن آثار حسد شديد، ومن آثار حسد شديد، وعيون لامة، وعيون حارة وحادة، أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها. بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله، بسم الله يرقيك من السحر والعين والنظرة والمس والنفس والحسد والحقد الدفين عليك. بسم الله، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت معجبة، نظرت معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، نظرت عليها، نظرت عليها من زائرين وزائرات من الأقارب والقريبات، أطر يا ربنا أثر عيون وأحساد وأنفس من الجيران، من الجارات، وأصابها في الأسواق، وأصابها هنا وهنا، أطر يا ربنا أثرا قويا من آثار العيون أصابها في رأسها في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصاب أصابها بجلطة. أطر يا ربنا هذا الأثر يا ربنا من عين وحسد ونظرة. بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي الحركة بسم الله يرقي المشية والحركة بسم الله يرقي النشاط بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا السحر العظيم القديم الشديد اكفيها يا ربنا أثرا خفيا مخفيا صامتا سحرا وعينا وحسدا وحقدا وغلا أثر عليها ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا السحر أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا أطره يا ربنا سبب جلطة أطر يا ربنا حسدا شديدا وعينا ونظرة سببت جلطة أطر يا ربنا أثر عين قوية نافذة أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين نافذة أطر يا ربنا أثر عين نافذة أطر يا ربنا أثر عين خالقة أطر يا ربنا أثر عين قاتلة أطر يا ربنا أثر عين سببت جلطة أطر يا ربنا أثر عين مقعدة أطر يا ربنا أثر العيون سببت جلطة وشللا وإقعادا. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في الجزء الأيمن من الرأس في الجزء الأيسر من الرأس أثر على الجسد يمينا وشمالا. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطر يا ربنا ما سبب جلطة أطر يا ربنا ما سبب جلطة من أثر عين ونظرة من أثر عين ونظرة أطر يا ربنا ما سبب جلطة أطر يا ربنا ما سبب جلطة أطر يا ربنا ما سبب تخشبا وتيبسا في جزئها المصاب في أعضائها المصابة. أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أطر يا ربنا ما في العروق والعصب أطر يا ربنا ما في العروق والعصب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا. الله أكبر. فأم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر حسد ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. أبطل يا ربنا أثر نظرة. أبطل يا ربنا أثر نظرة. أبطل يا ربنا أثر نظرة. أبطل يا ربنا أثر نظرة من إنس وجان. أبطل يا ربنا أثر عين. أبطل يا ربنا أثر عين صارحة صارحة صارحة للجسد مقعدة للجسد. أبطل يا ربنا أثرها. أبطل يا ربنا قرها. اللهم احل يا ربنا عقدها وأخرج يا ربنا بلاء. يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم يا ربنا ابرد عليها يا ربنا حار الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والعقد والمسوس والانفس. اللهم شفاء اليمتك يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد. اللهم شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا ذاك السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا ذاك السحر. أطر يا ربنا سحرا في الجسد. أطر يا ربنا سحرا في الجسد وحل يا ربنا العقد. أطر يا ربنا سحرا في الجسد. أطر يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا واثر عيون واثر عيون واثر عيون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا العقد. اللهم احلها يا ربنا كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. اللهم احل يا ربنا عقدا تجلطت. احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة في الراس في الراس على الشلل على الشلل على التعب على التعب وعلى تخشم الأعضاء. اطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. شفاء يا ربنا لرأسها من أذية. شفاء يا ربنا لرأسها من أذى من أذى بالغ من أذى بالغ. شفاء يا ربنا لرأسها من أذية من أذية من أذية بالغة من مؤذ في رأسها على جلطة. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من الراس او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا شرا عظيما يا ربنا وحقدا دفينا يا ربنا وضرا اللهم أطل ثره يا ربنا سبب جلطة سبب جلطة وألما ووجعا اللهم أطل هذا الأثر يا ربنا أثرا عظيما قويا غائرا في الرأس غائرا في الدماغ وفي عروقها اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما على إشارات المخ اللهم أحل يا ربنا عقدا على إشارات المخ اللهم أطل يا ربنا أثرا على إشارات المخ قوية عظيمة شديدة يا ربنا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اللهم اكفها يا ربنا ضرا اللهم اكفها يا ربنا شرا اللهم اكفها يا ربنا جلطة اللهم اكفها يا ربنا حسدا وعينا ونظرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اطل أثر جلطة اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أسبابها اطل يا ربنا أسبابها اللهم شفاء من هذه الجلطة يا ربنا شفاء من هذه الجلطة يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للرأس ولسائر الجسد للرأس ولسائر الجسد اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده والله يعصمك من الناس اللهم اعصمها يا ربنا من هذه الجلطة اللهم اعصمها يا ربنا من هذه الجلطة اللهم اعصمها يا ربنا من هذه الجلطة اللهم اعصمها يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي القفا في الرأس وفي القفا اعصمها يا ربنا من شيطان والله يعصمك من الناس اعصمها يا ربنا شر الناس اعصمها يا ربنا من شر الناس وضر الناس اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اعصمها يا ربنا من هذه الجلطة من شيطان عليها اعصمها يا ربنا من عيون عيون عيون عيون اعصمها يا ربنا من العيون والحساد يا ربنا ومن الأسحار والعقد لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من أصاب بعين لامة وبعين حادة وبعين مقعدة وبعين نافذة أنت حسبنا على العائن وشيطانه أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وعلى من سكن الرأس وملك الجسد وأثر في العقل والإدراك وعلى سائر الجسد اللهم أطل السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة فيها يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر

من عقاد من عقاد السحر من عقاد السحر من عقاد سحر على الشعر من عقاد سحر مشموم. بسم الله أرقي الرأس بسم الله من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه على الألم على الألم من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه على الإغماء والصرع على الإغماء والصرع وعلى الألم والوجع وعلى الألم والوجع. بسم الله أرقي الرأس مما فيه من عقد مما فيه من عقد مما فيه من عقد مما فيه من عقد من آلامه وأوجاعه من آلامه وأوجاعه وعقده. بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله مما فيه وممن سكنه. بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الدماغ بسم الله أرقي الدماغ بسم الله بسم الله أرقي الدماغ بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس من عقدة فيه مولما مولما من عقدة فيه أثرت بجلطة أثرت أثرت أثرت. بسم الله أرقي الرأس من عقدة من عقدة سرطانية من عقدة سرطانية سببت ورما أرقي يا ربنا أثرها اكتست يا ربنا أصولها. بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس مما سكنه مما فيه وممن سكنه مما فيه من عقد مما فيه من مرابط مما فيه على العقل مما فيه على الذهن مما فيه على التركيز مما فيه على الذاكرة مما فيه على الإدراك مما فيه على الإدراك مما فيه أثر على المخ مما فيه أثر على المخيخ. بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس بسم الله أرقي الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله أرقي الدماغ بسم الله أرقي الدماغ بسم الله بسم الله. اللهم شفاء للرأس اللهم عافية للرأس اللهم أذهب بلاء اللهم أحل العقدة اللهم فك مرابطة اللهم أخرج يا ربنا من سكنه. بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس من عقد فيه قوية من عقد فيه تمكنت استحولت أثرت أثرت على المخ أثرت على المخيخ أثرت على العقل والإدراك أثرت على العقل والإدراك سببت ورما وجلطة سببت إغماء وتشنجا سببت ألما ووجعا وصرعا. أطر يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس مما فيه وممن سكنه بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس تركيزة تركيزة تركيزة تركيزة. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس من عقد من أثر عين عين عين عين من أثر عين فيها على العقل الرزينة على الفكر الرزينة على العقل على العقل الرزينة وعلى الفكر السديدة. بسم الله أرقي الرأس من أثر عين من أثر عين نظرت فأثرت على العقل فأثرت على المخ فأثرت على التركيز. بسم الله أرقي الرأس من أثر عين حاسدة حاسدة حاسدة من أثر عين قاتلة. بسم الله أرقي الرأس من أثر عين قاتلة من أثر عين قاتلة من أثر عين قاتلة. بسم الله بسم الله أرقي الرأس من أثر عين عين عين عين سببت ورما وألما ووجعا وضرا وإغماء وجلطة. بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه أثر عليه أثر عليه بالإغماء أثر عليه كالغمامة عليه تأتي وتنقشع فاطر يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا هذه العقاد، فكها يا ربنا احللها، اخرج يا ربنا من عليها. بسم الله يرقي الراس مما فيه وممن سكنه، ومن آثار عظيم من حوله، من مرشوش ومنثور، ومدسوس ومدفون، ومغروس. اطر يا ربنا هذا الأثر، واخل يا ربنا هذه العقد في الرأس، اطر يا ربنا أثرا في الرأس، اهل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا، فطر يا ربنا أثر حسد شديد كاد أن يهلك الجسد، أثر على الرأس، فطر يا ربنا أثره، اهل يا ربنا عقادة، فك يا ربنا مرابطه. بسم الله يرقي الرأس من أثر نفس حلت واستقرت، مربوطة ومعقودة، حسودة حقودة، خبيثة ظالمة، أطر يا ربنا أثرها. بسم الله يرقي الرأس من أثر سحر مشموم، من سحر عقد على شعر الرأس، من السحر الأسود. بسم الله يرقي الرأس من السحر الأسود، من أثر السحر الأسود. اللهم أطر يا ربنا أثره، اللهم أحل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه. بسم الله يرقي الرأس من أثر السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. أطر يا ربنا أثره، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. بسم الله يرقي الرأس مما أثر عليه بالخيالات. بسم الله يرقي الرأس من الخيالات. بسم الله يرقي الرأس من الخيالات. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. فطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا، أثر على الرأس. أطر يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. أطر يا ربنا سحرا مشموما شمه في مشروب ساخن، شمه في بخار مشروب ساخن. أطر يا ربنا أثره، أثر على الإدراك، أثر على الذهن، أثر على الدماغ. أطر يا ربنا أثره، وحل يا ربنا عقادة. بسم الله السحر إن الله سيبطله. أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. بسم الله. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما استهدف الرأس، استهدف العقل والتركيز والذهن. أطر يا ربنا أثره، أهل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وأثر الأحساد والعيون في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس فطر يا ربنا أثارها سبب أذية أذية في الرأس سبب ألم في الرأس سبب ألم في الرأس اللهم أطر أثاره اللهم أحل عقده اللهم فك مرابطه اللهم أحل عقده اللهم فك مرابطه بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه مما فيه مما فيه من عقد من عقد من خبث الأسحار ومن الأورام من الأورام من أثر جلطة من أثر جلطة من أثر جلطة بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه مما فيه أسرار العقل والإدراك والذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس اذل يا ربنا ما فيه اذل يا ربنا ما فيه اصر يا ربنا عقادة اصر يا ربنا مرابطة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارق الرأس مما فيه مما فيه وممن سكنه وممن سكنه بسم الله ارق الرأس من مارد من مارد وعفريت من عفريت ومارد بسم الله ارق الرأس من عفريت ومارد من عفريت ومارد بسم الله ارق الرأس من ساكن فيه من ساكن فيه ساهر الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى إغماء وعلى وعلى إغماء وعلى عقدتي وعلى عقدتي ورم وعلى ورم وعلى ورم سرطاني وعلى ورم سرطاني يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بمن كان على الورم عليك يا ربنا بمن كان على الراس عليك يا ربنا به عليك به يا ربنا عفريتا وماردا عليك به يا ربنا حاسدا وحاقدا عليك به يا ربنا عاشقا وظالما عليك به يا ربنا ساهرا باغيا وطاغيا عليك به يا ربنا من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيه ومما سكنه بسم الله يرقي الرأس من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ظالم من ظالم فيه من ساكن فيه من ظالم فيه من ظالم فيه من ساكن فيه من حاسد من حاسد فيه من حاقد فيه ممن ربط ممن عقد ممن عقد العقد ممن ربط المرابط بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس الله أكبر بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس الله أكبر اغفر يا ربنا ما فيه احل يا ربنا عقده احل يا ربنا ساكنه بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من مؤذن فيه من مؤذن فيه من ساحر فيه من حاقد فيه وحاسد بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس ممن على ممن على ورم ممن على ورم ممن أثر ممن أثر على العقل والتركيز والذهن بسم الله يرقي الرأس من ساكن فيه من ساكن فيه من عقد فيه من مرابط فيه من ساكن فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا أطر أثرا في الرأس قويا عظيما شديدا مربوطا ومشدودا ارخي يا ربنا مشدودا ارخي يا ربنا مشدودا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا الله أكبر انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا في الرأس في الرأس في خلايا دقيقة في خلايا دقيقة داخل العقل وفي المخ والمخيخب يا ربنا احللها اخرج يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا عقد العيون اطل يا ربنا اثر عين اثرت على الراس اطل يا ربنا اثر الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا يا ربنا والمسوس الظالمة المرسولة بالأحساد المرسولة بالأحقاد المرسولة بالأسحار النار اكل يا ربنا اثرها من الراس من الراس ومن العقل والادراك ومن الذهن ومن الذهن ومن السمع والبصر والنطق. بسم الله بسم الله اكل يا ربنا اثرها قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس من عقد فيه من عقد فيه ومن ساكن فيه. بسم الله يرقي الراس مما فيه وممن سكنه مما فيه ومما سكنه. ارقد يا ربنا اثرها واخذ يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اكفي يا ربنا العقل اكفي يا ربنا الرشد والسمع والبصر والنطق يا ربنا اكفي الراس الراس الراس الراس. بسم الله بسم الله والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا اعصمه اعصم يا ربنا الراس اعصم يا ربنا الراس اعصمه يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس يا ربنا يا ربنا ومن العقاد يا ربنا ومن الساكنين فيه. واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي المخ والمخيخب بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخب بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أقل يا ربنا أثرا وأهل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. أقل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد أقل يا ربنا سحرا عظيما في شعر الرأس معقودا ومربوطا معقودا ومربوطا. أقل يا ربنا سحرا في شعر الرأس مدفونا. أقله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا في الرأس أبطل يا ربنا حسدا في الرأس أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا عيونا في العقل في العقل أثر أثر في العقل على الذهن على الذهن على الذاكرة على التركيز على الدماغ على الدماغ. اللهم احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها أخرجها يا ربنا أخرجها من المخ والمخيخة ومن العقل ومن العقل. اللهم احل يا ربنا العقادة اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا ترى عيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده لطفك يا ربنا لطفك لطفك يا ربنا يا لطيف. اللهم شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما للرأس للرأس يا ربنا من جلطة ومن ورم. اللهم شفاء يا ربنا للرأس للرأس شفاء للعقل والإدراك والذهن والذاكرة شفاء للتركيز يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشف الراس يا ربنا اللهم اشف يا ربنا راسا وكعلك وسجادك يا ربنا يا ربنا شفاء للرأس للرأس شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا لرأس وكعلك وسجادك يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم شفاء للرأس اللهم شفاء للرأس اللهم شفاء للرأس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالعفاريت والمرد، عليك بخدام السحرة، عليك بالحراس على السحر وعلى العقال. عليك يا ربنا بالحراس، عليك يا ربنا بشياطين العيون، عليك يا ربنا بشياطين العيون، عليك يا ربنا بالمرسلين بالحسد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس ومراكز الإحساس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي المخ والمخيخر ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي العقل العقل العقل والذهن والتركيز، بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق. بسم الله بسم الله يرقي الراس من ورم، بسم الله يرقي الراس من ورم، بسم الله يرقي الراس من ورم. فانهجرت فانبجست، فجر يا ربنا هذه العقد، فجرها يا ربنا فجرها. تكونت وتكورت، تكونت وتكورت، وكونت ورما، احللها يا ربنا احللها، فجرها يا ربنا فجرها. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا واخرجها، اذبها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك. انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، اخي يا ربنا ما شدوا، فك يا ربنا ما ربطوا، فك يا ربنا ما ربطوا، انزع يا ربنا ما ثبتوا، انزع يا ربنا ما احكموا وأوثقوا. في الرأس في الرأس، على الإغماء على الإغماء، على الإغماء والتشنج، وعلى الصراع، وعلى جلطة وعلى جلطة وعلى جلطة وورم. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس مما فيه ومما سكن. الله أكبر الله أكبر. اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا عقدها. بسم الله يرقي الراس مما سبب حرارة فيه، بسم الله يرقي الراس مما سبب الحرارة ومما سبب الحرارة. بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس ممن سبب الضغط، الضغط في الدم اثر على الراس، اثر على الراس، اثر على الراس. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس من حرارة، حرارة ودوخة، ودوخة شديدة، وإغماء وإغماء وإغماء وإعياء وإعياء وإعياء. بسم الله بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس من ورم من ورم من ورم. بسم الله يرقي الرأس من عقد من عقد من عقد قوية عظيمة مربوطة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروسة. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خسرهم يا ربنا، خسرهم يا ربنا، اللهم افقدهم يا ربنا، افقدهم يا ربنا، افقدهم يا ربنا ما يملكون، افقد يا ربنا الظالمين ما يملكون، افقدهم يا ربنا وخسرهم يا ربنا ما يملكون من عقاده من عقاده من عقاده. يا ربنا يا ربنا ما افقدهم يا ربنا، افقدهم يا ربنا وخسرهم يا ربنا ما ما ما ما يملكون، ما يملكون لاجل الضر، لاجل الشر، لاجل المكر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاطر يا ربنا هذا الأثر، فاحلل يا ربنا هذه العقد، فهك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اطر يا ربنا سحرا داخل الراس وخارجه، داخل الراس وخارجه محيطا به. اطر يا ربنا سحرا علويا، اطر يا ربنا سحرا سفليا. اثر على الراس، أثر على الذهن، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ. بسم الله بسم الله. أرقي الرأس، أرقي الرأس من سحر فيه، من عقد فيه، ومن هوله عظيمة قوية شديدة. احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فطلها يا ربنا ابطلها، فطلها يا ربنا ابطلها، فطلها يا ربنا ابطلها. فطل يا ربنا اسحارها كثيرة قوية عظيمة، فطلها يا ربنا ابطلها، فطلها من الأقارب، فطلها يا ربنا من الجيران. أطلها يا ربنا من حاسدين، أطلها يا ربنا من حاقدين، أطلها يا ربنا من رجال، أطلها يا ربنا من نساء، أهل يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله، أرقي الرأس أرقي الرأس، أرقي الدماغ أرقي الدماغ، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الرأس من الأسحار، من الأسحار أنواعها أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، اللهم أطل أثرها، اللهم أحرر عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الدماغ أرقي الدماغ، بسم الله بسم الله، أرقي الناصية الناصية الناصية الناصية، والهامة والهامة والهامة والهامة، بسم الله أرقي الأخذين، بسم الله بسم الله، أرقي الرأس أرقي الرأس، محيطة محيطة، بسم الله بسم الله، أرقي العقل بسم الله، أرقي الجمجمة بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي العقل المخ والمخيخ وإشارات المخ، بسم الله أرقي مراكز الإحساس الإحساس الإحساس، بسم الله بسم الله، أرقي مركز السمع ومركز البصر ومركز النطق، بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس. بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله، اللهم أطل أثرا فيه، اللهم احل عقدا فيه، أطل يا ربنا سحرا في الرأس، أطل يا ربنا سحرا من حول الرأس، أطل يا ربنا سحرا في الرأس، أطل يا ربنا سحرا من حول الرأس، اللهم أطل أثره، اللهم احل عقدة، اللهم فك مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اطل يا ربنا سحر المرض، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر الهوان، اطل يا ربنا سحر الضعف، اطل يا ربنا سحر عظيمة على القتل على القتل، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، ممن كان ولا اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدثير عليه عليه وعلى ذويه عليه وعلى اهله، اطل يا ربنا احل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحر الحسد والحقد الظلم والانتقام، أطل يا ربنا سحراء الظلم والانتقام والحسد والحقد والحسد والحقد، أطل يا ربنا سحراء حسد وحقد، أطل يا ربنا سحراء عداوة عداوة عداوة شقاق شقاق وعداوة وعداوة وعداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن سكن وممن سكن وممن سكن وممن سكن وممن سكن، بسم الله يرقي الرأس من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين، الله أكبر، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا ما في الرأس، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا مع المخاف، اخرج يا ربنا مع البلغم، اخرج يا ربنا بحوله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا العقدة والورم والورم، يا ربنا يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها، يا ربنا يا ربنا اسهرها يا ربنا واذبها، واخرجها يا ربنا زمان وصديدا، واحفظ الرأس والعقل يا ربنا والمخ والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة يا ربنا ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله بسم الله، أغلب يا ربنا العقادة واحللها يا ربنا، احل يا ربنا الورم، احل يا ربنا الورم، قطعه يا ربنا ومزقه يا ربنا، مزق يا ربنا هذا الورم، مزق يا ربنا هذه العقد، مزقها يا ربنا وقطعها، مزقها يا ربنا وقطعها بحولك وقوتك وقدرتك، يا ربنا وصهرها، يا ربنا واذبها، يا ربنا واخرجها، يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا واذبها يا ربنا وصرها يا ربنا دما وصديدا يا ربنا وماء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج منها ماء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من عليها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج يا ربنا من كان على الورم اخرج يا ربنا من كان على العقد اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا هذا الورم اخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء يصهر اصهر يا ربنا هذه العقد اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها واذبها يا ربنا اصهرها يا ربنا واذبها اصهر يا ربنا الورم اصهر يا ربنا العقد يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من المخ اخرجهم يا ربنا من المخيخ اخرجهم يا ربنا من العقل اخرجهم يا ربنا من الذهن اخرجهم يا ربنا من السمع اخرجهم يا ربنا من البصر اخرجهم يا ربنا من النطق اخرجهم يا ربنا من الصحة اخرجهم يا ربنا من العافية اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا على العقل اخرجهم يا ربنا على الذهن اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا عقدهم اكف يا ربنا مرابطهم واجر يا ربنا لنا بالشفاء يا ربنا يا ربنا اشف يا ربنا الراس وسائر الجسد يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا من عقد سرطانية شفاني يا ربنا من ورم سرطاني شفاني يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما من راس للراس يا ربنا من راس للراس يا ربنا اللهم شفاء للراس اللهم شفاء للعقل اللهم شفاء للجسد اللهم شفاء للمخ اللهم شفاء للمخيخ اللهم شفاء للذهن اللهم شفاء للسمع اللهم شفاء للبصر اللهم شفاء للنطق اللهم شفاء للإدراك اللهم شفاء للذاكرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سحرا شفاء لا يغادر حسدا شفاء لا يغادر عقدا شفاء لا يغادر وراما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذه العقدة يا ربنا وهذه الأورام يا ربنا كالجبال يا ربنا انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذه العقدة انسف يا ربنا هذه الأورام انسفها يا ربنا انسفها انسف يا ربنا هذه الأورام انسف يا ربنا هذه العقدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا كالجبال في الرأس كالجبال في الرأس ضغطت المخ والمخيخ ضغطت الدماغ أذهبت العقل والإدراك أثرت على الذاكرة أثرت على الذهن أثرت على السمع والبصر والنطق احللها يا ربنا احللها اللهم اصهرها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا فطر يا ربنا سحرا على العقل وعلى المخ وعلى الذهن والذاكرة اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الدماغ على الدماغ على الدماغ قوية على الدماغ مثبتة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها الله أكبر فكها يا ربنا واحللها اللهم انسفها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم اعتلها يا ربنا اللهم فجرها يا ربنا اللهم بجسها يا ربنا فانبجرت فانبجرت